بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، أخذنا بالأمس ما يتعلق بالحديث المسلسل وأنه على أقسام وأنه ما تتابع رجال إسناده على وصف سواء كان قوليا أو فعليا أو قوليا وفعليا معا إلى آخره. وذكرت أنه على التحقيق ليس هناك مثال يصح، لكن ذكرني الإخوة حفظهم الله بالمسلسل بقراءة سورة الصف. نعم، هذا صح إسناده، المسلسل بقراءة سورة الصف، أن كل راو يقول فقرأها علي، يعني يقول الصحابي فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ثم هكذا التابعي يقول عن الصحابي فقرأها علينا إلى آخره. المسلسل بقراءة سورة الصف هذا ثابت وصحيح. ثم قال الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. تحاول الإخوة الأبناء والإخوة جميعا يعني أننا نضبط قراءة المتن، مثلا: والحسن المعروف طرقا وغدت، والحسن المعروف طرقا بإسكان الراء، وغدت، أو ذاك، وما وكل ما عن رتبة إيش؟ الحسني، بعضهم يقول الحسني، وكل ما عن رتبة الحسني قصر، قصر، فهو الضعيف وهو إيش؟ أقساما هي كثر، كثر مش كثر أو كثر أو كذا. طيب، جزاكم الله خير. الآن عزيز بدون تنوين، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، عزيز بدون تنوين، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة بالهاء، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا أحد أقسام الحديث، وهو الحديث العزيز. العزيز صفة منشبهة من عز يعز بمعنى قل وندر، أو من عز يعز بمعنى قوي واشتد، كما قال الله: فعززنا بثالث. وقيل له عزيز، أو هذا لغة، وقيل له عزيز إما لقلته وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. ما هو الحديث العزيز تعريف الصلاحا؟ هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. فصورة الحديث العزيز أن تكون أقل طبقة فيها راويان، ولا بأس أن تكون في بعض الطبقات يكون أكثر من راويين، لكن يشترط أن توجد ولو طبقة واحدة، أو لن يشترط ألا يقل رواته عن اثنين، ويشترط أن يوجد عدد الاثنين ولو في طبقة واحدة. تعريف الحديث العزيز هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة، فشرطه ألا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة، لا يكون في طبقة من طبقاته راو واحد، يشترط أن يكون أقل عدد في كل طبقاته اثنان. الأمر الثاني، لابد أن يوجد عدد اثنين في طبقة من طبقاته حتى يتميز عن المشهور. مثاله بالمثال يتضح المقال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، أنس وأبو هريرة. الآن الحديث تعرفون له طبقات. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، أنس وأبو هريرة. رواه عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. ورواه عن قتادة اثنان، شعبة وسعيد ابن أبي عروبة. وروى عن عبد العزيز بن صهيب اثنان، إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد. انظروا يعني معنى أن كل طبقة فيها راويان. طبقة الصحابة إذا انفرد برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم راو واحد ما يقال له عزيز، يشترط أن يكون في كل طبقة راويا. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، كم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواه اثنان، أبو هريرة وأنس. أنس كم روى عنه؟ روى عنه اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. قتادة روى عنه اثنان، شعبة وسعيد بن أبي عروبة. وعبد العزيز بن صهيب روى عنه اثنان، وهما إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ثم رواه عن كل جماعة، فهذا يقال في حديث عزيز. حديث عزيز، ما تعرف العزيز؟ ألا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة. إذا وجد مثلا في هذا الحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو أنس، ثم روى عن أنس اثنان، وروى عن هذا اثنان، وعن هذا ثلاثة، فلا يقال له حديث عزيز، لأنه وجد طبقة من طبقاته كان عدد الرواة أقل من اثنين. ألا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة. وليس معنى ذلك يعني أن يمتنع أن يوجد في بعض طبقاته أكثر من اثنين، لا، لكن الأقل، العبرة بالأقل، لا يقل عن اثنين. إذا كان يعني عندنا طبقات السند مثلا خمس طبقات، طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، ثم من كان بعدهم، ثم المصنف. فإذا كان في الطبقة الصحابة اثنان، وطبقة التابعين أربعة، وطبقة أتباع التابعين اثنان، والطبقة التي بعدهم ثلاثة، فالعبرة بأقل عدد في السند، في طبقات السند. إن كان أقل عدد هو اثنين، هذا هو معنى العزيز. هذا لا يسبب قلق عند طالب العلم، يقول أنا ما هضمت، لأن هذه أشياء كما يقال يعني فنية، يعني إذا مارست البحث والتحقيق، إذا فتح الله عليك، هذه أشياء يعني تكميلية، ليست يعني أساسية في البحث والتحقيق. وإن شاء الله إذا قطع الإنسان شوطا يفهم هذا أكثر، إذا انتقل إلى كتاب آخر كلما كرر هذا الكلام يفهم أكثر. فهذا صورة الحديث العزيز. والعزة قد تكون مطلقة في جميع طبقات السند، قد تكون نسبية. يقال الحديث عزيز عن فلان، يعني في طبقة الصحابة يكون رواه واحد، وطبقة التابعين واحد، وأتباع التابعين يكون روى مثلا عن سعيد بن المسيب اثنان، أو روى عن شعبة اثنان، فيقال هو حديث غريب لكنه عزيز عن شعبة. ليش قالوا عزيز عن شعبة؟ لأن روى عن شعبة اثنان، فهذه تسمى عزة نسبية، يعني بالنسبة لهذه الطبقة، ليس في جميع طبقات الحديث. والحديث العزيز هل هو صحيح أم ضعيف؟ أيه، كما مر بنا في مثل هذا، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا بحسب السند، هل توفرت فيه شروط الصحة أم لا. هذا هو الحديث العزيز. ما هو الحديث العزيز؟ هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة. أهم شيء أنه لا يقل عن اثنين. إن كانت في طبقة من طبقاته راو واحد، هذا ما يقال له عزيز. سيقول قائل مثل إيش؟ نقول مثل هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. إذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد وهو أنس، ما يقال له عزيز. إذا لم يروه عن قتادة إلا واحد، ما يقال له عزيز. لابد أن يكون في كل طبقة إيش؟ اثنان فأكثر. نعم. ها؟ لا، هنا في استدراك على قول الناظم. إيش قال الناظم؟ قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. تبع في هذا اختيار ابن مندة وابن طاهر، وتابعهم ابن الصلاح والنووي وابن كثير وغيرهم، يعني لم يميزوا الحديث العزيز عن المشهور في بعض صوره كما سيأتي معنا في المشهور. فهذا النظم عليه استدراك، ولهذا استدرك بعضهم فقال عزيز مرو اثنين يا بحاثة، يا بحاثة من البحث، يرحمك الله، عزيز مرو اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، كما سيأتي أيضا التصويب في العجز. الآن تصويب البيت، عزيز مرو اثنين يا بحاثة، ليس مرو اثنين أو ثلاثة، إنما تبع الناظم بعض العلماء، لكن صوابه عزيز مرو اثنين يا بحاثة، مش مرو اثنين أو ثلاثة، أن لو قلنا الحديث العزيز مرو اثنين أو ثلاثة ما فصلنا عن الحديث المشهور، لكن صواب البيت كما استدرك بعضهم عزيز مرو اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، كما سيأتي أيضا تصويبه إلى هنا، والحمد لله.